إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اشكروه على نعمة الإسلام، اشكروه على نعمة السنة، اشكروه على أن جعلكم مسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الكريم والرسول الأمين الذي أكرمه الله تعالى بفضائل كثيرة ومناقب عديدة، فأنزل الله عليه أحسن الكتب وآتاه من الآيات الباهرة والمعجزات الساطعة، وأكرمه برحلة الإسراء والمعراج حيث أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده يقظة لا مناما، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى حيث أراه الله من آيات الله الكبرى، ومما أكرمه به فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس وأوحى بها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في السماء في سدرة المنتهى، وهذا يدل على عظمة الصلاة وأهميتها، فهي أعظم ركن بعد الشهادتين، فحافظوا عليها أيها المسلمون وقوموا بها كما أمركم الله. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من ابن مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالإسلام، واعتزوا أنكم مسلمون، ولا تحتقروا أنفسكم أنكم مسلمون. ولو لم تكونوا متقدمين تكنولوجيا فأنتم أحسن حالا من ملء الأرض من الكفار الذين عندهم التكنولوجيا وعندهم التقدم المادي، لكنهم متهدمون دينيا وأخلاقيا. وافهموا القرآن بالسنة، وفسروا القرآن والسنة بمنهج السلف الصالح، هم أهل السنة والجماعة، واحذروا الشرك والرياء، واجتنبوا البدع والخرافات، وحافظوا على الصلوات، وصلوها بخشوع وخضوع وإتمام، واحذروا تضييعها، واحذروا السرقة في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، رواه ابن حبان في في صحيحين. وعن بريدة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فحافظوا على هذه الهدية العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، من سدرة المنتهى فوق السماوات السبع من عند الله مباشرة. هذا يدل على عظمة الصلاة في حياتنا وبعد مماتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإسراء والمعراج آية باهرة، ونتعلم منها أن التقدم الحقيقي هو بمعراجنا إلى الله بالصلاة كل يوم 5 مرات. هذا هو التقدم الحقيقي. هذه الصلاة التي تزكينا وتربينا وتهذبنا. أما كثير من الناس، المقياس للتقدم عنده هو الصعود إلى القمر أو الصعود إلى السماء. نحن نصعد دائما في الصلاة، نعرج إلى الله بأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، ونسجد لله رب العالمين. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومن الدروس من الإسراء والمعراج أن الله تعالى ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ليعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو امتداد للأنبياء قبله. فمحمد عليه الصلاة والسلام ليس رسولا جديدا وحده، بل كان قبله أنبياء، وهذا يدل على أنه رسول الله حقا. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. لذلك هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ليدلنا على أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالدين، بالإسلام الذي جاء به الأنبياء قبله. وإن تنوعت الشرائع لكن الدين واحد. كذلك لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى، بل لا بد من أن نجعله خالصا للمسلمين. ولذلك إذا أردنا أن يرجع إلينا المسجد الأقصى لا بد من الجهاد في سبيل الله لإرجاعه إلى أيدي المسلمين، وهو أمر آت إن شاء الله. طال الوقت أن قصر، لكن لا بد من أن يعود المسلمون إلى دينهم، وأن يكونوا صفا واحدا لا صفوفا ولا أحزابا ولا أفكارا. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما قالش صفوفا، بمعنى يكونوا صفا واحدا في قلوبهم وتفكيرهم وأعمالهم. هنا يكون النصر وعز الأمة. ونحن المسلمون أمة الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله، وليس القتال بيننا نحن المسلمين. والجهاد في سبيل الله بشروطه الشرعية إما يكون منه إما نصر وعز وكرامة، وإما شهادة. فنحن أمة الشهداء. ولكن لا بد من تصفية عقيدتنا والبعد عن الخرافات والشركيات والنفاق والرياء والأفكار المخالفة للدين، كذلك تنقية الأفكار حتى تكون تلك الأفكار موافقة لشريعة الإسلام. لا بد من تحسين أعمالنا خاصة الصلاة، كذلك التمسك بالأخلاق الحسنة والآداب العالية. عند ذلك يأتي قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذن الإسراء والمعراج فيه آيات كثيرة علينا أن نستفيد منها في كل وقت، وأن نجعلها لنا دروسا ومنهجا نسير عليها حتى نكون من السعداء ومن الذين يعيشون باطمئنان وأمان وقوة وعزة وكرامة، وفي الآخرة نكون إن شاء الله من أهل الجنان مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم يا رب انا نعوذ بك من الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين الذين ماتوا تحت الزلزال في تركيا وسوريا يا رب العالمين. اللهم احفظ من بقي منهم، اللهم احفظ من بقي منهم واهلهم يا رب العالمين، اللهم آويهم يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في كل مكان، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امرنا يا رب العالمين، ووفقهم للسير على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واصلح المسلمين جميعا ائمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.